فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي شرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون